سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن ب خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. سأل سائل بعذاب واقع دانكار لا حدانكاروكي في اللانكافولتو أفانوكان أنيالا محولو ها يحنكتو لا جيجيكان من حالهم أبي كلاله بايدان تالا. للكافرين ليس له دافع يحنكتو أبي جيجيلا كافر لكني لآخر لولونه فوفن ننتو لنيرنولا بايدان تالا. من الله ذي المعارج حفتان ألما منصوم بكتوتارين أبي كلانكي يارين. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ملائكة لسيلي حتاها على منك أن جبريل تلتو من بيخدر يارين سنجي ولتلولولا ألولا دنيا سنغلو يريغولا. فاصبر صبرا جميلا إتكيلا با صلى الله عليه وسلم إها صبري صبرو من أنين دالا كسنت منتو فهتها ألكا. إنهم يرونه بعيدا كافرولو إسيحانكتو جلي هافوكا بجنفري إلى اللي جنفة هافوكو من تكلا. ونراه قريبا جلدن بيحانكتو جيكاني هافوكا بشتيارني بعيدا تالا. يوم تكون السماء كالمهل لمنا سنبكلا إكو تلخنخو. وتكون الجبال كالعهن كنكول حكي إكو كتندبنا فنوها من جنسين. ولا يسأل حميم حميما تيرمي تيرينينكا وولمو هانينينكا على كل. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. إذن يهان جلاله ها يهلم دو كلمة دو نفانو في وفندنا محكرو سنينتا ناتو سافا كم مكانو ولمو يحنكتولا أدينولولا. وصاحبته وأخيه هافنكم مكا على مسولا أنين أبارمو. وفصيلته التي تؤويه أنيا حابيلو أسي إكرف مما من ساديما على من تركولتو. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه هافنكم مكا مهام مبيلا من بانكوكا وقولا وحنا أتكسي على لا يحنكتوما. كلا إنها لظى وانتونيا إيكو كافروها نتنيامين ها Hafankum maka wahana akisi yahankatoma. Kuomi mija jahannama lemu menta befatiyarin. Nazza'atan lishawa. Mingando afatia se kumo gulobo aning fate dingiralu mumebe. Tad'u man adbara wa tawalla. Jahannama wo ase mohokili mingi kodi tonyala dunia aha alabato tuje. Aha, hila la yamaro tuje. Wajama'a fa'au'a. Aha, nafulo madeng. Habula buntungo lukolla. Amanso ajako dila. Memo ala hakoti. Innal insana khuliqa halu'a. Mohoda tale. Halafi khairola. Hasilang. Mantoronya. Iza massahu sharru jazua. Ning kukondinga hasoto. Aning golia. Isaje. Ahake mohati. Mimbe gijila tegering. Abe sunuring. Wa iza massahu lkhayru manua. Ning khayro hasoto. Ani sonia isemo hoje ahibang nirola ha fengonye muta abunda illa almusallin fo mohaminulu sesalulalu alladhina hum ala salatihim daimun. Walelumu moholti, minyulo seduma ila salulukamu. Walladhina fi amwalihim haqqum ma'lum. Aning, mohominulo senibo ila nafululuto. Hake jakoti, ala ahame farlaya ikang. للسائل والمحروم. سادي محمد ممو ترالاتي أنين ممي ترالوكي مرو سابولا أنن فنتابولا. والذين يصدقون بيوم الدين. أنين محمد يرسي لآخر لولمو تنياندي سرالمو. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. أني محامن ربسلندن إماري قولا يحنكتونيا. إن عذاب ربهم غير مأمون. إماري قولا يحنكتو Muhammadanna la mana yala ala. Walladhina hum li furujihim hafizun. Aning Muhammadunusi awro kanta yenoma. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Fo inila musulu ni wante ila jom musulu itelu woko woto imanke jalagi moholuti. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. نِمِّنْغَا فَنْيِنِنْ وَوْكَوْلَا وَوْمُهَا وَلُو وَلَيْلُمُهْ دَنَّةً بِي مُحَوْلُكِ هَبُهْ حَلَالُوْتُ هَتَهَا حَرَامُوْكَنْ. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أنين مهامنلو إلى لامانايا فنولو أنين إلى لاهيدو إساكنتا. والذين هم بشهاداتهم قائمون. أني محامن البلورين إلى سيديا لكان تنيالا إميا أما يلما إميا نهم. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أني محامن رسيلا سلو لكانتا حسلو دي فنغو فنن نن فرلو للمو أنين سنو للمو إسيلو أمومي بيلا أنين أسالي جيولو أنين هاواتو لكانتا. أولئك في جنات مكرمون. هامن لبي ما هم كترين وما هم كتو باولولا ولبي سباتي للي أرجان لطو ممو جنات نائمتي نمو أرجان إبي بنيارين وأرجان وطو بنيامو ميبيلا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هم به من كافرون ينولا من ربي ياتلين ديلا إبي ترياكا. عن اليمين وعن الشمال عزين. بلوبالا واني مرالا إبي سيارين إبي جنسندين إبي سمنا إبي كاولا. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. فمها مهندن نين كافرو نين ركلا إها نينتا كحالة دون نيمو أرجنو كنلا. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. كوانت إكو كافر لها نتنامين من كافر ينلو إن تدنا أرجانو كنلا بوكاي إتلو حالن نيدا منتو ممو جيوتي من بي لخنفرين ماني تندو. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. دعلا من كلا تلوبو دينجرالو ماريغولا أنين تلوبو دينجرالو انتلو ألا منور لا ليلتي. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. نحن كافرون ينلو مفالين محلو لا منرها في شيء تلوتي أندون فنان انتندنا وبارو وكنولا نساكينو لي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. من كافر ينلتجي يهتنن إلى فوتو يهتلن إلى دنياتو فوتو مومن إبي لغكم بنا إها من لاهدو تيين يهنكتولا. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. لمنا إببولا إلى قبرولتو تريا تريالا إكو إستهنو نيامين dunia ila jalangolukan iha jalangominulu fania habatu ala tanoto ibe tariyarin. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إنالو بي ماجيجرين دخويا بي نادا لوكان ولمو لونجي إحام الله دو تيين دنيا إتنبجللا مما إبا فانيان ديلا